كثير من الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال. المشكلة بهذا التفكير، الإنسان لا يفسد مستقبله فقط، بل يفسد حاضره ومتعة يومه، خصوصا التفكير بهم الرزق في المستقبل. الله الذي أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، قادر على أن يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه. أبذل الأسباب لمستقبل أفضل، لكن خلك منشرح الصدر مطمئن. بعض المرات تكون عندك مشكلة فتفقد الأمل في إيجاد أي حل لها بأي وجه من وجوه، ولكن نغفل أن هناك حلول سماوية لم نحسب لها حساب. موسى عليه السلام ومن آمن معه أمامهم البحر وخلفهم فرعون بجنوده، إما أن يهلكوا غرقا أو بسيوف فرعون وجنوده. فغير الله سبحانه سنن الكون وأوجد لهم طريقا يابسا في وسط البحر لينجيهم، ويغرق فرعون ومن معه. لما يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس لعلاج مشكلته، يأتي الفرج والتيسير من الله. وفي هذا حكمة، أن الله سبحانه يريد أن يخلص قلب عبده المؤمن من كل أحد دونه، فلا يرجو إلا الله ولا يأمل خيرا إلا بالله سبحانه. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاء في أمثال العرب قولهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي له عبارة لطيفة جدا، يقول: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.